ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الأقراص يعني هي مجموع دروس شرح الموطأ التي تابعتموها، وقد تطوع أحد إخوانكم جزاه الله خيرا. أنا يعني أطلب منكم أن تدعوا له ولأولاده بالصلاح، فجزاه الله خيرا، فقد نسخ هذه على حسابه حتى يستفيد منها طلبة العلم، حتى يستفيد منها الحضور، وهذه مهمة جدا في المذاكرة، يعني المذاكرة العلمية، لأنه المسائل راهي كثرت جدا وستكثر، وسيأتي يعني مزيد من المسائل، فيحتاج طالب العلم إلى مذاكرة العلم. فأنتم يعني هذا القرص فيه حوالي 53 درس أو يزيدون، فيعني يستعملها طالب العلم ليتذكر ما كان قد يعني فهمه قبل هذا، لعله نسي بعضه فيتذكر منه ما بقي. وأنا أدعو إخواننا أنهم يديوا نسخة فقط، ما يديوش شيء زايد، فقط إذا واحد عرف باللي واحد من إخوانه مداوم على الحضور، يعني دائما يجي، واليوم تغيب للأسف الشديد، ربما عنده عذر، فأجيز له أن يأخذ نسخة أخرى لصاحبه، أما غير هذا فلا، تأخذون نسخة واحدة. كنا في الدرس السابق قد ختمنا أبواب السهو، وإن كان بعض الأحاديث ما زالت، لكن عموم الأحكام المتعلقة بالسهو قد أتينا على نهايتها، وذكرنا مسائل متفرقة. تبقى مسألة مهمة، وهو السهو في السهو، ولم نذكر هذه المسألة، وهي السهو في السهو، يعني الإنسان يسهو في سجود السهو، مش كده هذه؟ المخول لازم يعود يجد من جديد. والمقصود أنه ربما سجد سجود السهو فسهوا سجد ثلاث سجدات، هل يسجد مرة أخرى؟ نقول لا يسجد، على قاعدة المصغر لا يصغر، على قاعدة المصغر لا يصغر. فإذا سهى الإنسان في صلاته وترتب على هذا السهو سجود السهو فإنه يسجد، فإن سهى في سجود السهو فلا سجود عليه بعد ذلك، بل ينصرف من الصلاة. يعني إذا حدث أن واحدا من المصلين سهى في صلاته ثم بدل أن يسجد سجدتين سجد ثلاث سجدات سهوا، ماذا يفعل؟ ينصرف من الصلاة، يسلم وينصرف، ولا يعني يرقع أو يصبح هذا السهو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهذه يعني المسألة لاحظنا أن بعض إخواننا ربما لا ينتبهون لها، وقد كثر استعمالها ممن لا فقه عندهم، أن الإنسان أحيانا ربما تجيه يكون واقف يصلي وهو قائم، فتجيه حكة في رجله من تحت، فماذا يفعل؟ ينحني على هيئة الركوع أو أكثر من هيئة الركوع ويحك رجله ويعاود يولي. أو أن بعض الناس الحريصين على إدراك صلاة الجماعة يجي فيدرك الناس أو يدرك الإمام في الركوع ويكون رافد الحذاء تاعه في كيس، ما يعرفش واش يدير، يكبر الكيس هذا كون يديره لازم يديره قدامه، فواش يدير؟ يحط الكيس يكبر ويركع، بعد كي يرفع من الركوع يرفد الكيس، بعد يهبط، بعد يطلع، أو شيء مهم غير الحذاء. أقول يا إخواني، ذكرنا فيما سبق أن استبدال القيام بالركوع أو الركوع بالقيام مبطل للصلاة إذا فعل عمدا. لهذا أرجو أن تنتبهوا لهذا. ويحدث كثيرا أنه إذا كان الإنسان مثلا عنده حكة في الجهة السفلى من رجله مثلا ويكون هو قائم ينزل كلية ويحك رجله. فأقول إذا كنت قائما لا تنحني راكعا إلا إذا وصل موضع الركوع. وأما ما يفعله كثير من الناس من أخذ أغراضهم من الأرض وهم في الصلاة أو وضعها أو غير ذلك فإن هذا إن فعل عمدا فإنه مبطل للصلاة، فتنبهوا لهذا. طيب إذا فعل عمدا هل يصلح هذا أم لا يصلح؟ نقول هذا لا يصلح، لأننا ذكرنا أن الأخطاء التي تفعل عمدا لا تصلح بسجود السهو. فمن عوض القيام بالركوع أو الركوع بالسجود أو السجود بالقيام، فبدل أن يسجد ركع وبدل أن يقوم سجد، فإن هذا صلاته باطلة ولا يصلح أن يصلح هذا الخطأ بسجود السهو. بقيت مسألة أخرى ذكرني بها الشيخ سمير، مسألة التشهد في سجود السهو. المذهب أن سجود السهو لابد له من التشهد إن كان سجودا بعديا، إن كان سجودا بعديا فإنه يلزم فيه التشهد. استدلوا بهذا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأن التسليم لا يكون إلا بتشهد، وهو حكم مستنبط وغير منصوص. هذا الحكم مستنبط وغير منصوص. معنى مستنبط أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمرا خاصا بأن يتشهد المسلم في سجود السهو، ولم ينقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نقلوا سجود السهو. والصحيح أن سجود السهو لا يشرع له التشهد أصلا، لأنه لو كان مشروعا لنقله الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يتركوا شيئا، لم يتركوا شاردة ولا واردة في الصلاة إلا ونبهوا عليها. وقد كثر منهم رواية أفعاله صلى الله عليه وسلم في سهوه، ولم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام قرأ التشهد في جلوس سجود السهو. فإذ لم ينقلوا ذلك فإن هذا دليل على أنه غير مشروع. وأما السجود القبلي فإنهم اتفقوا على أنه لا تشهد فيه لأنه داخل الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان 50,000 فسمي ذلك المال 50. ما زلنا دائما في أبواب السهو، وقد عقد الإمام مالك رحمه الله تعالى بابا جديدا متعلقا بالسهو، وهو باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وأورد فيه حديث أبي جهم بن حذيفة، وإنما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب ولم يحكم عليه الصلاة والسلام بوجوب سجود السهو في هذا الحديث، إنما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان أن مجرد التفكر أو النظر في الصلاة من هنا وها هنا أو الالتفات لا يوجب السهو، لأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الأول وسنشرحه، لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخميصة، نظر إلى الخميصة لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخميصة وإلى أعلامها ولم يسجد للسهو عليه الصلاة والسلام، أو لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب للاحتراز من النظر والتفكر الذي هو سبب مؤد إلى السهو. فالنظر والتفكر وكثرة التفكر في الصلاة هو من الأسباب المؤدية إلى السهو، ولهذا أقحم الإمام مالك رحمه الله هذا الباب من ضمن أبواب السهو في الصلاة. ذكر رحمه الله تعالى حديثه عن علقمة بن أبي علقمة، وأبو علقمة اسمه بلال، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها أعلام. الخميصة كما قال أهل العلم هو كساء من صوف أو خز، كساء من صوف أو خز، والخز هو الحرير أو ما يشبهه. هذا الكساء الذي من صوف أو خز رقيق، والعادة أن يكون معلم، يعني فيه خطوط معلم، هذا معنى التعليم أو العلم في اللباس، معلم يعني مخطط، وقد يكون بلا علم، يعني إما أن يكون معلما وهذا الغالب فيه، وقد يكون بلا علم يعني غير مخطط. وقد قال الحافظ ابن عبد البر بأن الخمائص وهي جمع خميصة هو لباس الأشراف في أرض الجزيرة العربية، فكان الأشراف يلبسون مثل هذا الكساء وهذه الأردية المصنوعة من صوف رقيق، والعادة أن تكون معلمة وأعلامها تكون بغير لون الخميصة الأصلية، كان يكون أحمر أو أصفر أو أخضر، وهذه الألوان هي التي كانت تستعمل آنذاك. أبو جهم ابن حذيفة رضي الله عنه اسمه عبيد بن حذيفة ابن غانم العدوي القرشي، وهو من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من بني عدي بن كعب، وهو هكذا غير مصغر أبو جهم، ويخطئ من يصغره فيقول أبو جهيم فهذا خطأ، وإنما هو أبو جهم مكبر كما هو، وهو ابن حذيفة، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الرجال. وأما المصغر فهو رجل آخر واسمه أبو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة، روي حديث أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فسلم عليه الحديث. وأبو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة يذكر على التصغير، وأما هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه وهو أبو الجهم ابن حذيفة فإنه غير مصغر، وقد أخطأ الإمام مسلم كما قال أئمة الرجال وعلماء الرجال، أخطأ الإمام مسلم عندما ذكر أبا الجهيم ابن الحارث ابن الصمة بالتكبير ولم يذكره بالتصغير، فإن مسلما قد وافقه بعض العلماء على أن اسم هذا الرجل أبو الجهم وليس أبو الجهيم ابن الحارث ابن السمة، والصحيح أنه أبو الجهيم كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قلت أهدى هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية، أي أنها جاءت من الشام، والشام آنذاك كان في يد الكفار من أهل الكتاب، كان تحت سيطرة الروم، بل كان عرش قيصر في بلاد الشام، وبالذات في يعني في بلاد سوريا الآن، فشهد فيها الصلاة، يعني لبسها وصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من الصلاة وانتهى منها قال لي أمنا عائشة رضي الله عنها: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. الله أكبر، خطوط بري، خطوط شغلت النبي صلى الله عليه وسلم وليست كثيرة، خطوط وهي ليست كثيرة، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حالنا اليوم ورأى ما نلبس من اللباس المزركش والمبرقش، الأدهى من هذا أننا نلبس ألبسة مكتوب من الأمام ومن الخلف جريدة، الأدهى من هذا والأخطر جدا أن يلبس المسلم ثوبا يأتي به إلى الصلاة مكتوب على ظهره أو في صدره اسم رجل كافر من اللاعبين أو من المغنين، والله إن هذا خطر عظيم يا إخوان، لأن الذي يلبس مثل هذا اللباس دليل على أنه يعظم هذا الاسم الذي يحمله على ظهره، وزيد يرفضه على ظهره يعني يحمله كما نقوله، وهذا يدل على تعظيم هذا اللابس لهذا الاسم الذي يحمله على ظهره، والتعظيم فرع الحب، والحب فرع الموالاة، ونحن منهيون أن نوالي الكفار، بل منهيون أن نحب الكفار، ولهذا ينبغي علينا يا إخواني أن نتحرز وأن نجتهد في أن نأتي المسجد بلباس ليس فيه ما يشغل المصلين. وأنا يحدث لي كثيرا من أحيان أن نكون في صلاة ويكون أمامي واحد دايب ثيبة كبيرة يعني. فأصرف نظري وأجده يقرأ ما في ظهري هذا يعني تقرعيش كما يقولوا إحنا، سأل الله العافية. أجدني من غير شعور أقرأ ما هو مكتوب في ظهره، فأنشغل عما يقرأ الإمام أو أنشغل عما أقرأ أنا إن كان إن كانت الصلاة سرية، وهذا منكر من الفعل، ينبغي على كل مسلم أن يتحاشاه، بل ينبغي على المسلم أن يجتهد اجتهادا كبيرا في أن يأتي المسجد بلباس يليق بالمسجد. وأعجب من بعض إخواننا الحريصين زادهم الله تعالى حرصا ووفقهم لكل خير، يأتون إلى المسجد بلباس ضيق جدا. بعضهم يجي بلباس تاع رياضة، يجي بسيرفاتمو، بعضهم يجي بسراويل الجنس ضيقة جدا، يعني كي ينزل يسجد يعني يحاذر على روحه باش السروال ما ينفجرش عليه. وبعضهم للأسف الشديد جاتنا واحد الموضة جديدة يسموها الطايباس، هكذا يعني السروال الحزام تاعو يجي هابط لتحت كاع، فإذا انحنى قليلا ظهرت عورته من جهة الظهر، بل ظهرت عورته المغلظة، وهذا مبطل للصلاة يا إخوان، لأن فاعلها يفعل هذا عمدا. والواجب على المسلم أن لا يأتي الصلاة مثل هذا اللباس. تعلمون وإن كنتم لا تعلمون فاعلموا أن اللباس الذي يصف العورة ويشف عن العورة الصلاة فيه باطلة، لأنه كمن لم يستر عورته، وستر العورة شرط في صحة الصلاة. ولهذا أقول يا إخوان ينبغي علينا جميعا أن نعتني بصلاتنا. وش يخسر المسلم أن يأتي إلى المسجد بقميص يتخذه للصلاة؟ قد يقول قائل يا ودي أنا اللبسة تاعي ما لبسش القميص، كيفاش ندير؟ أو جاتني صلاة الظهر، نقول له دير قميص، إذا ابتليت بأنك لا تلبس القميص دير قميص في سيارتك ولا ديره في محفظتك، قميص حطه خلي المحفظة تخشن، معليش كي يلحق وقت الصلاة أقل شيء إذا ما لبستش القميص في حياتك العادية البسه في الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتزين. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة عامة تشمل اللباس وتشمل النظافة وتشمل التطيب، وقد ذكرنا في دروس سبقت من مدة أن على المسلم أن يأتي إلى المسجد وهو في أطيب حال، وعليه أن يتجنب ما يستقذر وما يستكره من الروائح حتى يرضي الله أو يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم شغلته خميصة لها أعلام، يعني خطوط فقط، لا إلى كتابة ولا أي شيء، ومع ذلك ألقاها نبينا صلى الله عليه وسلم وردها إلى صاحبها. وهذا يدل على أنه ينبغي على المسلم أن لا يتشاغل في صلاته. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الطريق الثاني لهذا الحديث، وهو طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم. وهذا الإسناد، هذا الإسناد مرسل، هذا الإسناد مرسل، لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من التابعين. لهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن ابن عيسى، إلا معن ابن عيسى وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، فإنه رواه بهذا الإسناد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسندا ولم يروه مرسلا. وكذلك يروي هذا الحديث أصحاب هشام من غير مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مسندا. فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يكثر من ذكر الأحاديث المرسلة لأنه لا يرى فرقا بينها وبين الروايات المسندة، لأن المرسل عنده يحتج به كالمسند. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، أي لها خط خطوط، ثم أعطاها أبا جهم، يعني ردها لأبي جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له. الأنبجانية هو كساء أيضا، لكنه من صوف غليظ لا علم فيه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإنه رد الجميل ولبس الرديء، لأن هذه الأنبجانية هو كساء من صوف غليظ خشن لا علم فيه. إنما استعاض النبي صلى الله عليه وسلم خميصة أبي جهم بأنبجانيته لئلا يجد أبو جهم في نفسه شيئا، وهذا في الحقيقة من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر الصحابة، كان لا يجرحهم بالفعل كما أنه كان لا يجرحهم بالقول. وعلى المسلم أن يتعاهد أنفاضه، وأن يتعاهد حركاته، وأن يتعاهد معاملاته مع إخوانه، فإننا نلحظ كثيرا من الناس يؤذون إخوانهم في المعاملة، وذلك بالقول السيء أو بالفعل السيء أو بالنظرة السيئة. بل على المسلم أن يسعى جاهدا للمحافظة على شعور أخيه وأن لا يجرحه في نفسه. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما رد خميصة أبي جهم لأبي جهم طلب منه أن يأتيه بأنبجانيته، وهو كساء رديء خشن من صوف، لئلا يعتقد أبو جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه خميصته احتقارا له، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. ولهذا نظائر في السنة، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم ومالك أيضا في كتاب الحج سيأتينا، أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. تعلمون أن الحمار الوحشي يجوز أكله بخلاف الحمار الأهلي، حمير هذه اللي عندنا احنا الأهلية التي يركب عليها الناس لا يجوز أكلها، فلحومها نجسة، وأما الحمار الوحشي فيجوز أكله. وقد أهدى الصعب بن جثامة حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه أهداه جزءا من حمار وحشي يقطر دما، يعني جديد، صاده وذبحه وأعطى منه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصعب ابن جثامة: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، يعني من الكراهية لهذا، يعني هو اجتهد ليهدي للنبي صلى الله عليه وسلم واصطاد حمارا وحشيا ثم يرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يجد في نفسه، يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم غاضب مني، لعله رأى مني شيئا يكرهه فرد علي، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لم يكونوا يتهمونه بالاحتقار والازدراء والتكبر، بل كانوا يتهمون أنفسهم. قال فلما أن رأى ما في وجهي من الكراهة لهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. يعني لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب. لماذا؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام محرما، والمحرم لا يجوز أن يأكل من الصيد، لا يجوز أن يأكل من صيد صاده لنفسه أو من صيد صيد لأجله. فهموا جيدا، لا يجوز للمحرم، وسيأتينا هذا في أبواب الحج، أن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد صاده لنفسه أو من صيد صيد لنفسه لأجله. ولهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصعب بن الجثام لم يقل: يا رسول الله لماذا رددته علي؟ فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرير، بل لما رأى في وجهه ما يدل على أنه كره هذا الفعل وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حماره الذي اصطاده لأجله، برر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال: إنا لم نرده عليك لأننا حرم. وهذا يدل على عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشعور أصحابه، وأنه كان يحترمهم صلى الله عليه وسلم كما كانوا هم يوقرونه رضي الله عنهم، أعظم التوقير وأعظم التبجيل. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، وهذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يرجع خروجه من السجن، لأنه كان عالما ومتفوقا ورجلا له فصاحة وبلاغة، وأنه بل أوكل ذلك إلى الله ورد جميل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وقال: وقد أحسن بي، أي الله تبارك وتعالى، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ولم يقل وجئت بكم، مع أنه في موضع الامتنان عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي كان سببا في مجيء أبويه وإخوانه إلى تلك الحاضرة بعد أن كانوا في بادية. قال: وجاء بكم، ولم يقل وجئت بكم، حفاظا على شعورهم، حفاظا على قدرهم ومنزلتهم. قال: وجاء بكم من البدو، ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. ولم يقل: من بعد أن فعل إخوتي بي كذا وكذا وكذا. كل ذلك خلق منه صلى الله عليه وسلم كي يحافظ على شعور والديه وعلى شعور إخوانه الذين جنوا عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المسلم أن يراعي هذا الأمر. أنبه عليه يا إخواني، أنبه على هذا وألح، لأنه قد وصلت بعض العلاقات الزوجية بين الزوجين لأجل أنهم لم يحترموا هذا الخلق العظيم، فتجد الزوج يقبح الزوجة ويصفها بأشنع الأوصاف. واليوم سمحوا لي، أنا يعني لا أحب أن أسهب في ذكر الحكايات لأن القصص هذا عنده وقت، لكن القصة هذه لها يعني لها دخل، لها محل من الإعراب في هذه الجملة من الكلام. كنت اليوم في بلدية من البلديات، فطبعا كان غير موظفات، معليش كما قال له واحد كأنه لوزين تاع خياطة. فسألتني عن المهنة، وسألتني عن مهنتي الزوجة، فقلت ربة بيت، فكتبت لا شيء. قلت لها: أنا قلت لك ربة بيت ولم أقل لا شيء. إيه؟ قالت: يعني ماشي خدامة. قلت لها: خدامة في دارها. قلت لها: أكتبي ربة بيت، لا تكتبي لا شيء. المرأة هذه ماهيش قاعدة مربعة يديها وتشوف التلفزيون، لا، راهي تقوم بمهمة عظيمة جدا، مهمة تربية، مهمة خدمة زوج وإعداد جيل، والله إن هذا العمل لتنوء به العصبة من الرجال ولا يقدرون عليه. هذا العمل الذي تقوم به المرأة عمل جليل عظيم. لهذا ندعو أخواتي أن يحتسبن هذا لله تبارك وتعالى، فإن لهم أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. فهذه الموظفة دهشت لهذا فكتبت في السجل الرسمي ربة بيت، قالت لي أول مرة أكتب هذه المهنة. في الأول قالت أكتب مربية، قلت لا ربة بيت، فقالت لأول مرة أكتب ربة بيت. بعد قالت سبحان الله الناس يختلفوا، قلت على أنا ظنيت تكلم علي. فقالت جانا واحد قبل هذا فقلنا له ما مهنة الزوجة، فقال لا بهذا اللغة، قال لنا فامد ميناج. قلنا له يعني منظفة في كالشركة ولا لا؟ لا قال فامد ميناج في داري. وهذا يا إخواني يدل على غاية احتقار هذا الرجل لهذه الزوجة، وهذا الذي نحن بصدده. والقيم تسقط شيئا فشيئا باجتياز هذا السياج الذي وضع لنا في شريعتنا، وهو احترام غيرنا. لهذا قال العرب قديما من احترم احترم، وإذا احترمت زوجك لا بد أن تحترمك حتى ولو كانت ذات خلق ذميم، فإنها تضطر بعد ذلك لاحترامك لأنك تحترمها. كذلك ينبغي على المرأة أن تراعي هذا الشعور العظيم في زوجها وما تضلش تنبش. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أبي الجهم ابن حذيفة فيه فوائد، من فوائده فيه قبول الهدية، فيه قبول الهدية يعني مشروعية قبول الهدية، وأن هذا مشروع، وهي من أفعال المسلمين الكرماء والصالحين الفضلاء، واستحبها العلماء ما لم يسلك بها سبيل الرشوة، واستحبها العلماء ما لم يسلك بها سبيل الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل. وكذا استحبوها لغير العمال، لأن العامل إن وضع لعمل معين وأخذ هدية على عمله، مش هدية على غير عمله، هدية على عمله، فإن هذه الهدية إن قبلها هذا العامل فقد أتى بابا من أبواب الربا عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهدية فإنها من شيم الكرماء الفضلاء من العلماء، وقد كان الصحابة يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يهدي أيضا لصحابته. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج من المسجد فوجد حلة سيراء، وهذه من الثياب الراقية التي يلبسها أشراف القوم، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت واحدة من هذه يا رسول الله تلبسها في الجمع وتستقبل بها الوفود، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا لباس من لا خلاق لهم في الدين، إن هذا لباس من لا خلاق لهم في الدين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أهدي له منها حلل، يعني من هذه الحلل السيارة جاءوا ناس أهدوا له منها حلل، مجموعة من الحلل، فأعطى منها عمر بن الخطاب واحدة، فقال عمر أولست يا رسول الله نهيتني عن هذه؟ فقال إني لم أعطكها لتلبسها، وإنما أعطيتكها لتستعين بها في أمورك. فأرسل بها عمر بن الخطاب إلى أخ له مشرك في مكة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي لأصحابه، والهدية ترقق القلوب وتصلح ما بينها من تعثر، وهي سبيل من سبل المحبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويكافئ عليها، يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل على أن رد الهدية على صاحبه على صاحبها في هذا الحديث دليل على أن رد الهدية على صاحبها فيه مشقة عليه، ولذا يجب مؤانسته حالة الرد. إنسان كي يهدي لك هدية ما تردهاش، فإن اضطررت إلى ردها فينبغي عليك أن تؤانسه وتذكر له يعني السبة أو العلة التي من أجلها لم تأخذ هذه الهدية. من فوائد هذا الحديث فيه أن ما يشغل المصلي في صلاته ينبغي تفاديه والاحتراز منه، ينبغي تفاديه والاحتراز منه. وفيه أيضا أن ما يشغل في الصلاة تجوز الصلاة به وهي صحيحة. ما الدليل يا إخواني على أن ما يشغل في الصلاة تجوز الصلاة به، صلاته صحيحة؟ ما الدليل؟ أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هذه الصلاة بل اكتفى بها صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد فيه مشروعية مراعاة شعور المسلم وعدم الجناية عليه فيه. وفيه أخيرا من الفوائد جواز لبس صنائع أهل الكتاب، فيه جواز لبس صنائع أهل الكتاب أو الكفار عموما. ويستنبط هذا من أن هذه الخميصة جاءت من الشام، والشام آنذاك كان كافرا كله وكان بأيدي أهل الكتاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ولا يتحرز منها، ولم يأمر أصحابه أن يغسلوا هذه الثياب، لم يأمر أصحابه أن يغسلوا هذه الثياب. قد يقول قائل واللباس تاع البالا، كاين لباس الجديد وكاين لباس تاع البالا، ما حكمه؟ نقول الأصل الطهارة حتى يثبت ما يدل على النجاسة، الأصل الطهارة حتى يثبت ما يدل على النجاسة. فإن راودك شك في لباس من هذه الألبسة فلا عليك أن تغسله ثم تلبسه. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمر بن حزم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث من رواية عبد الله بن أبي بكر عن أبي طلحة، قال: هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه وهو منقطع. لماذا منقطع؟ لأن عبد الله بن أبي بكر ولد سنة 65 للهجرة، وآخر ما قيل في وفاة أبي طلحة الأنصاري وهو زيد بن سهل رضي الله عنه، آخر ما قيل في وفاته أنه توفي سنة 51 للهجرة. ولهذا لا يمكن أن يدرك عبد الله بن أبي بكر أبا طلحة، فكان هذا الحديث منقطعا ولم يروى من غير هذا الوجه. قال عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، والحائط هو البستان، الحائط هو البستان الذي عليه سور، هو البستان الذي عليه سور. قال: فطار دبسي. الدبسي هو طائر، قيل هو طائر يشبه اليمامة، وقيل هو اليمامة بنفسها، يقولوا لها احنا عندنا اليمامة، هو طائر بين سواد وحمرة، طائر بين سواد وحمرة. قال: فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، لأنه الحائط كان مشتبكا بالنخيل، وهذا الطائر كلما أراد أن يطير اعترضته نخلة أو جريدها، فما استطاع أن يخرج من هذا الحائط. فأعجب أبا طلحة صنيع هذا الدبسي لما كان يتنقل من هنا وهناك، فأخذ يتبعه بصره وهو في الصلاة يبقى يشوف فيه، فتتن بهذه الحركة العجيبة. قال: فجعل يتبعه بصره ساعة، يعني وقتا من الزمن، مش الساعة تعنى، وقتا من الزمن، ويطلق على القدر من الزمن ساعة. قال: ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، تشوش عليه الوقت وما عرفش كم صلى، لأنه كان يتبع هذه أو هذا الطائر. فقال: لقد أصابتني في مالي فتنة، وهي فتنة حقيقية. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، حتى قيل إن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يثبت من حيث الإسناد طبعا، يذكر أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: لقد أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ذكر في تفسير هذه الآية، وهو لا يثبت سندا، أنه عليه الصلاة والسلام شغلته حركات الخيل، وحركة الخيل فيها ما يشبع النفس من حيث رونق ذلك المنظر في مشيها وخيلائها، فقيل إنهم شغلته عن الصلاة، صلاة العصر، حتى غربت الشمس. فماذا فعل؟ أخذ سيفا وأخذ يضرب على سيقان هذه الخيول وأعناقها ضربا لها، حتى لا تشغله وحتى لا تلهيه مرة أخرى. فهذا الرجل الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري شغله هذا الدبسي الطائر وألهاه حتى لم يدري كم صلى، فقال رضي الله عنه: لقد أصابتني في مالي فتنة. لكن شوفوا الصحابة كيف يتعاملون مع الفتن، لا يتشبثون بها ولا يتمسكون بها، وإنما يخرجون منها بالكلية ويطلقونها. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. والرواية الثانية فيه أن عبد الله بن أبي بكر يرويه أن عن رجل من الأنصار، ولعله هو أبو طلحة، وأن هذه القصة وقعت في مكان، في حائط، بمكان يقال له القف، والقف هو وادي من أودية المدينة، من أودية المدينة، ويسمى القف أو يطلق القف على كل مكان صلب من الأرض مجتمع، يعني كأنه جبل صغير يقال له القف إذا كان صلبا مجتمعا. وهذا في زمن الثمر، والنخل قد ذللت يعني مالت، وليست النخلة، المقصود ليست النخلة، وإنما عراجينها وعرجون النخل، ثمارها إذا كانت في بدايتها لا تلجئ العرجون إلى الميل، وإنما يحصل ذلك إذا عمرت هذه الثمار بالمياه وثقلت، وذلك حين نضوجها، فإن العراجين تثقل وتنزل فتصير كما جاء في هذه الرواية، فهي مطوقة بثمرها، يعني محاطة بهذه العراجين كأنها سلسلة أو كأنها سوار على هذه النخلة. فنظر إليها أبو طلحة فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، شغلته هذا شغله هذا المنظر الجميل وهو النخل تدور عليه عراجينه كأنها أسورة مطوقة. قال ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة. وهذا يدل على أن هذه القصة وقعت قديما. وعثمان بن عفان متى توفي عثمان بن عفان؟ نسأله لو واحد يطوع. الله المستعان. عثمان بن عفان يا إخوان، ها حشمتوا، متى توفي عثمان؟ ما نش نسمع فيك. نعم. لا لا لا لا لا انسى متى انت تولدت وما تنساش متى توفي عثمان. عثمان بن عفان يا اخواني قتله الخوارج، قصته عظيمة لا ينبغي لمسلم ألا يعرف هذا. فتنة الخوارج بدأت بمقتل عثمان، قتل في بيته صابرا محتسبا وأمامه جيوش عرمرا من الصحابة ونهاهم أن يتدخلوا. لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأنه أراد أن يفدي المسلمين بدمه، لأن هؤلاء الخوارج أرادوه هو شخصيا، فقال لا تسيل قطرة دم بسببه، فنهى الصحابة جميعا أن يتدخلوا فيما بينهم وبين هذا الخوارج، بل أمر غلمانه أن من أغمد سيفه فإنه حر في سبيل الله، إمعانا منه في الحفاظ على دماء المسلمين. وهذه عبرة يا إخواني، عبرة خذوها حتى لا تشاركوا في دم مسلم، وحتى لا تباركوا عدوانا على مسلم، فإن العدوان على المسلم حرام، وإراقة دمه عظيمة من العظائم. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا كبيرا عظيما. عثمان بن عفان توفي سنة 36، وهذا يدل على أن هذه القصة منقطعة أيضا، لأن عبد الله بن أبي بكر ولد سنة 65 والمسافة بعيدة جدا بينه وبين من حضر هذه القصة. قال فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدق فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان 50,000 فسمي ذلك المال 50، سمي ذلك المال 50 لأنه بيع وثمنه 50,000. هذه الأحاديث والآثار تدل بمجموعها على أنه ينبغي للمسلم أن لا ينشغل بشيء في صلاته، وأن على القائمين على المساجد خاصة أن لا يبالغوا في زخرفتها وأن يجعلوها عادية. وقد أنكر علينا بعض الناس تشنيعنا على تزويق المساجد والاجتهاد في زخرفتها، ونحن نقول لأن هذا غير جائز وهو من بدع المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويق هذه المساجد. قال كيف تقولون هذا وأنتم تجتهدون في تزويق بيوتكم؟ أليس بيت الله أفضل من بيوتكم؟ قلنا بلى، ولا يمكن أن نقارن بيوتنا ببيت الله تبارك وتعالى، لكن المانع من تزويق المساجد هو البعد بالمصلي على أن ينشغل في صلاته بهذه التزويقات. بعض المساجد تشوف يعني يعني الجدار مكسوب هذا الفانوس هذا، وتلقاه فيه أشكال وأشكال، بعضها فيها صلبان، بعضها فيها أحيانا المسلم إذا غاص في هذه الأشكال يولي يتخيل حمامة، يولي يتخيل من شعفنا واحد رافد فاس، وهي قاع ما كاش منها، لكن الشيطان يبدأ يصور لك في هذه التصاوير حتى يلهيك عن صلاتك، فلا تدري ماذا صليت وبما قرأت وكم صليت، وهذه مصيبة وطامة. أما إذا كانت المساجد عادية، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا أن نعمر المساجد، وهو الذي أمرنا أن لا نزوق المساجد، فهو الذي أعلم سبحانه جل وعلا بما يصلح لنا، فلا ينبغي مصادة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الإرجافات وهذا التزيين الذي يزينه إبليس عليه لعائن الله. فالمسلم ينبغي عليه أن لا ينشغل في صلاته بما يلهيه. ومن هذا الباب إخواني أن يحرص المسلم على أن لا يصلي على سجاد. عندنا هذه السجادات في الديور، أحيانا تشوف سجادة مصور فيها مكة والعباد اللي راهم فيها، حتى تولي تقول بالك راح ندخل ونطوف الداخل. وهذه هذا النوع من البسط التي يصلى عليها مشغلة للمسلم، تشغله في صلاته، يولي يتمعن في هذا الورد كيفاش مديورة، وهذه علاش جات صغيرة على الأخرى. هذا يحدث لنا جميعنا، يعني أنا محدثكم يعني يحدث لي، بل حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل منا، انشغل بأعلام فأخذ ينظر إليها فشغلته صلى الله عليه وسلم، ووقعت لي العلماء الكبار، فلا غرو أن تقع لنا جميعا. فالذي ينبغي للمسلم أن يحافظ على كل ما يدعو إلى خشوعه وخضوعه في صلاته، وأن يتجنب كل ما يشغله سواء من الألبسة أو من البسط التي يصلي عليها أو المكان الذي يصلي فيه في بيته. ينبغي أن يكون يعني ليس فيه ما يشغله في صلاته، والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل.